الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الإسراء والمعراج. قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم، ورأى أرواح السعداء عن يمينه والأشقياء عن شماله. وهذا المبحث أكثره في الصحيحين، فأصل القصة جاءت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. وهكذا كذلك جاءت قصة الإسراء من حديث مالك بن أنس، وجاء بعضها من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنه، وهكذا وهذا في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك، وهو في الصحيح كذلك. وقوله وراء أرواح السعداء عن يمينه والأشقياء عن شماله، هذا معنى ما جاء في حديث أبي ذر، وأكثر الباقي جاء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وبعضه من حديث أبي هريرة، وبعض الأمور الأخرى سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. قال رحمه الله تعالى: ثم إلى الثانية قرأ فيها عيسى ويحيى، ثم إلى الثالثة قرأ فيها يوسف، ثم إلى الرابعة قرأ فيها إدريس، ثم إلى الخامسة يعني السماء الخامسة قرأ فيها هارون، ثم إلى السادسة قرأ فيها موسى، فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلى البيت المعمور، فرأى هناك جبريل في صورته له 600 جناح، وهو قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا جاء معناه في حديث أبي هريرة في البخاري باب ذكر الملائكة. وهكذا جاء في بعض ألفاظ لكن الحديث الأخرى، لكن ليس بمثل هذا اللفظ. قال: وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه، وأعطاه الصلاة، فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، وفي قصة الصلاة المراجعة المشهورة التي راجع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بالتخفيف حين أرشده إلى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، وهو في حديث مالك بن صعصعة. قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم، اشتد تكذيبهم له، بل ذكر أن بعضهم ارتد، أي بعض المسلمين ارتد عن دين الإسلام بسبب هذا الخبر الذي أخبر به المشركون، وصاروا يسخرون ويستهزئون بالمسلمين، لأنه شيء على خلاف ما عهده الناس، ولم يعهدوا مثله بأن يسير الإنسان بليلة واحدة إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماوات السبع، وهم يضربون هذه بأكباد الإبل الشهر والشهرين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع له في ليلة واحدة. ومن جنس هذا قول بعض العقلانيين من المعتزلة ومن تبعهم على ذلك من العقلانيين المعاصرين الذين هم على طريقة المعتزلة، بأن الإسراء كان بالمنام ولم يكن بالجسد، كان للروح ولم يكن بالجسد. لو كان كذلك لما كان بهذا إعجاز، ولما كان هذا سبب لتكذيب المشركين، ولما كان هذا سبب لاستتان من استتن من ضعفة المسلمين. فقد جاء في مستدرك الحاكم وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بالصحيحة في المجلد الأول أن بعض المسلمين ارتد بسبب هذا الخبر لما استهزأ بهم بعض المشركين، ومن يومها سمي الصديق رضي الله عنه الصديق، فإنه أخبر بذلك فقال قبل أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أما إنه لو قال ذلك فقد صدق، فسمي الصديق لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد أن الأمر لو كان بالروح ولم يكن بالجسد لما كان بهذا سببا للفتنة ولا المحنة، ولما كان كذلك ابتلاء لمن ابتلي، ولكنه كان كذلك لأنه كان بالروح والجسد كما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده، ولفظ عبده يشمل الروح والجسد. وهكذا كذلك هذه الأدلة الكثيرة تدل على أنه بالروح والجسد ليس بالروح فقط. وأما كونه ورد ببعض الألفاظ شيء موهم، فإن المشتبه يرجع إلى المحكم، والمحكم من لفظ الكتاب والسنة أكثر. كيف يترك المحكم ويؤخذ المشتبه الذي ورد ببعض الألفاظ، وبعضهم ذكر أنها زيادات من زيادات بعض الرواة وليس هو من قول الصحابي الراوي، فننتبه لهذا. وهذه القصة أي الأخيرة التي ذكرها، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له، جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في ذكر المسيح الدجال والمسيح ابن مريم. وهكذا كذلك جاءت بعضها بعض الألفاظ خارج الصحيح، وذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله مصححا لها في قصة الإسراء والمعراج، رسالة له صغيرة الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، هكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، يعني مما يخبرهم به. وأخبرهم أن عيرهم التي رآها في مسراه ومرجعه، وهل هذا يدل أن الإسراء كان بالروح وهو رأى العير التي في الطريق؟ وهذا يدل أنه كان للروح والجسد معا. قال: في مسراه ومرجعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير التي يقدمها، فكان كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا ثبورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. وكانت هذه القصة بداية تأييد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسلية له، وقد أيد بأشياء كثيرة، لكن لما امتحن وكذلك ابتلي عليه الصلاة والسلام بما سبق من موت عمه وشدة البلاء عليه وموت زوجه ووقوع ما وقع من تسلط المشركين عليه ورد السفهاء ونزوله في جوار بعض المشركين وغير ذلك، سلاه ربنا جل وعلا بالإسراء والمعراج تأييدا وكذلك تثبيتا. وهكذا كذلك تثبيتا وتأييدا للمؤمنين، وامتحان لمن في قلبه شيء من الدخن، فإن هذا كما قلنا توطئة لما بعده، إذ بعده الهجرة، بعد الإسراء كانت الهجرة، فكان توطئة ألا يهاجر إلا مؤمن ثابت في إيمانه. ولله الحكمة سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درس لاحق.